يقول هل يعني قول مصنف ثم على طلاقه لها يعني صريح لفظ الطلاق سواء صريح لفظ الطلاق أو الكناية معني كلاهما سواء، لأن سبق لكم أن ألفاظ الطلاق إما أن تكون صريحة أو كناية، وألفاظ الكناية بالنية مثل صريح الطلاق سواء بسواء. يقول ما الفرق بين قوله أنت طالق وقوله وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها؟ شو تقول يعني شو الفرق بين أنت طالق وبين إن طلقتك فأنت طالق؟ الأول طلاق منجز، تمام، وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، كم طلقة تقع؟ ثم طلقها وقال لها إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، كم واحدة؟ طلقتين، واحدة منجزة واحدة المعلقة تلحقها. إن طلقتك فأنت طالق، ثم قالها أنت طالق، فقولها فهنا تلحقها طلقتان، الطلقة الأولى المنجزة وطلقة الثانية المعلقة. يقول ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ الصورة الأولى يقول لها إن طلقتك فأنت طالق، والصورة الثانية إن أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق، سواء، يعني الأولى والثانية سواء. لذلك قال المصنف طلقت اثنتين فيهما، طلقت طلقتان فيهما في الصورتين سواء، يعني اللفظ بس اختلف أوقعت الطلاق أو طلقتك. طيب عشان أوضح لكم الصورة الثالثة حتى ما تختلف، يا البراء لو شخص قال لزوجته إن زعلتيني أنت طالق، تمام، ثم قال لها إن أوقعت عليك طلقة غير هذه أنت طالق، كم طلقة؟ فأغضبته، كم طلقة؟ إذا أغضبته طلقة. طيب وإذا ما طلقها؟ طلقة واحدة. أيوة هذه الصورة الثالثة، يعني المصنف لو أضاف كلمة بعد ذلك يصير أوضح، يعني ذلك قال وإن علقه على القيام ثم على طلاقه لها، لو قال بعد ذلك أحسن فواحدة. يقول قمح الحب هل يجوز بيعه بالقمح المطحون؟ ما يصلح، هو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزرع وعن نبيعه الزرع بكيل طعام نفسه، يعني لو شخص ذهب إلى صاحب المحل وقال هذا عندي بر، تمام، غير مطحون 10 كيلو، أعطني منه بر مطحون عندك 10 كيلو، يقول لا يجوز.